واسع والصراع جبار والموج بيحدث والمحيط غدار. البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدث والمحيط غدار. لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار. ماشي ماشي وقلبي عمار جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيصد على الظلمة وكل ليل لازم يبلغ نهار وكل ليل لازم يبلغ نهار. بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف. لكن اكيد مهما الفؤاد احتار هنخط فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود نطفي اللهيب والنار ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار الزحمه دي كلها طلاب علم هم دول بقى لو نزلوا كفر مطاوع يسدوا منافذها. انا ما كنتش متوقع كده خالص ولا انا. يو يو يو يو او دول برضو طالبات علم دول احمد بقى بعدين هيكونوا ايه اصلهم حلوين قوي ابو كمال حلوين قوي مش معقول مش معقول. هو ايه اللي مش معقول يا ابني؟ بس بنات بلدنا مش كده مش كده ابدا احتمال كبير ما يكونوش بنات اساسا. خلاص يبقى تخليك في اللي انت متعود عليه في بلدك وخليك في الشباب بس. ها ازاي بقى ده احنا في الجامعه ايه يا ابني يا ابوي تعالى يا مشحات اتفرجي يا صعيدي يا صعيدي احمد بقى بطل فضايح يقولوا علينا مستجدين ولا حاجه يا فاطمه يقول اللي يقولوه انتوا مستجدين ها شفت فضحنا وماله ايوه مستجدين انا عليكم مش مشكله اسمعوني كويس امسك دول انت خدوا اقرا دي روح كويس ها هتفهموا حاجات كتير ها لازم تقروها ها ايه ده دي منشورات يعني الراجل ده من المشاغبين هتلاقيه اما ملحد يا اما شيوعي يا اما جماعات يا عم مالناش دعوه بيه بقول لك ايه تعمل جاي الورق بتاعه يلا يلا لا اقعد يزعل الله ما ينفعش نسيب الورق ده معانا اقطعه لا لا لا يزعل برضه امال هنعمل ايه يعني اقول لكم انا شيلوه حطوه في شنطتكم اسمعوا كلامي بس طب انت عرفت المعلومات دي كلها منين يعني خبره وقدميه انا رافي سامي اولى علوم مدلر سنتين اهلا انا عماد خلف ودي كمال عبد الله اعداد الطب اهلا وسهلا انا قلت بس الحقكم وانقذكم من رضا لو عايزتم اي حاجه انا تحت امركم ومكتب سيادتك فين بقى انا قاعد على الكافيتيريا ده مكان الشله كله اوكي يلا سلام سلام لطيف قوي الاخ رافي حايج ورايق بانه متريش شفت الغويشه اللي لابسها في يده زي مرات عمده بلدنا بالظبط يا عم بقى احمد بقى بطل فضايح بقى ايه هو يقتول يبقى مرات عمده بقول لك ايه ما تيجي نضرب بنطة في الكافتيريا اللي جال عليها طب الكافتيريا دي فين في بطن الزير هتكون فين يعني هنسأل واللي يسأل ما يتوهش نسأل. ايوه نسأل. طب ما تسأل الأنسة. مين؟ ما هي اللي قاعدة دي؟ ما لقيتش غير دي. الله، مش انت غاوي؟ يلا يا اخوي يلا. يا تبقى من هنا مثلا؟ لا، احتمال تكون مش عارف. تدوروا على حاجة؟ كافيتيريا. كافيتيريا امشي كده على طول، هتلاقيها قدامها على الشمال. كده على طول؟ على طول هتلاقيها على الشمال. على الشمال؟ الشمال. طب تعالوا معي، انا رايحة هناك. تعالوا معي. تعالوا. تعال، هي دي الكافيتيريا. ميرسي. ايه ده؟ مفيش حد من الشله هنا؟ طب اقعدوا اقعدوا. اقعد معاكم؟ معانا؟ ايوه طبعا. ليه لا؟ اتفضلي. انتوا فريش مش كده؟ فريش. فريش يعني طازه. ايوه، احنا لسه مستجدين. وكليه ايه بقى؟ طب. طب ياي، ده انتوا موس قوي. لا وانت سادكه. سكينه تلمى. ازاي؟ انتوا جايبين كام؟ كام ايه؟ مجموع. 97.5. واني 96 من غير نص. كنت بتقولي سكينة تلمة؟ في يا ابني حد يجيب المجاميع دي؟ ما نجيب ايه يعني؟ حاجة معقولة شوية زي الناس الطبيعية. بصراحة يعني هم اللي ادونك ده. اني عماد خلف النخالي. والاخ ده اسمك ايه يا ابني؟ ايوه كمال عبد الله برسوم. وانا ماجي، ماجدة. ماجي ولا ماجدة؟ ماجدة الصناديل. تعرفوا الصناديلي؟ ايوه طبعا، بتاع الصنادل. ظرف من اولها بتاع الحلاوه الطحينيه يا حبيبي. بابي عنده اكبر مصانع حلاوه في مصر كلها. يا حلاوه، يا حلاوه جوي. هاي رافي، ازيك؟ اعرفك، سبقتك، تعرفت عليهم خلاص. دول لسه اول يوم ليهم النهارده. ازيك يا رافي؟ ازيك. هو رافي واحد من الشله؟ انا بقى يا سيدي الشله نفسها. شوف انا هقول لك، انت قلت لي اسمك ايه؟ كمال. شوف يا كمال، احنا كلنا بنحب نقعد هنا نتلم مع بعض، وشويه شويه هيهلوا واحد ورا التاني. وادي شاري ودميانه جم. على فكره احنا كلنا كليه علوم. يا قسم ايه انت؟ سلام يا جدعان. اهلا وسهلا. انت تعمل زي بتاع السينما. اسمي محروس. ايه؟ انا ما اسميش محروس، انا اسمي عماد. ظريف. وانت؟ كمال. اقولها بقى اسمك رافي. جدع انا كلنا حاجه. حاضر. رافي طول عمره جنتي يا شاري، ما انت عارفه. قول جدع يا ماجي، جدع. اتفضل حضرتك، واقفه ليه؟ اتفضل. ايه ده؟ اقعدك. الله، انت كنت هتقعي. لما انا واحده من زميلاتي تسندني. في ايه يا دميانه؟ بالراحه، الشاب لسه جديد ما يعرفكيش. اخر مره تعمل كده، فاهم؟ حاضر. هتقعد يا ابني واقف ليه؟ لو كل يومك ده انا هرجع كفر طابع. ليه بس يا جدع؟ ده احنا حتى لسه في اول يوم. لا يا ابويا، انا مش حملك ده. ازاي يعني؟ ده انت كنت زي الفل. حلاوة روح، ده انا جدع غلبان، فلاح من الصعيد، وابويا مزارع على باب الله. لا لينا طين ولا عجين، بس هي فراغة مخ. انا عارف ابوي قال ايه، اطلع دكتور. ماله شحاته؟ ها؟ طب جاز شحاته ليه؟ وشحاته ده بيعمل ايه بقى؟ فلاح طول بعرض، راسه كبيره وجفاه مسطح زي رصيف المحطه، يزرع ويقلع طول السنه ولا يشوفش منظر من المناظر اللي شفناها النهارده دي. الله، واحنا يعني شفنا مناظر غلط؟ كله غلط. ليه بس؟ البيت ماجد بتاعت الحلاوه الطحينيه عمال قال ايه زي السفيره عزيزه، انقضت علينا وجرتنا وراها زي دقرين معيز. عايزه تورينا الكافيتيريا يا اخي. ليه؟ مصلحتها معانا ايه؟ زمايلها. ورافي. رافي ولا فافي يا ابو غوشه دهب ده؟ وشيرين اللي ما نقصهاش الا شنب، او كله كوم بقى والهم الخافي. دميانه دي كوم تاني كنت هتغتصبها يا عيني. الله الله الله، ايه تغتصبها دي؟ ايش لمستها يا ابني؟ دي لازم هتصوم وتعترف لابونا، ما تستبعدش انها تترهبن كمان. على رايك يا اخي، مجتمع غريب شويه. هنعيش ازاي وسط الناس دول؟ ربنا يستر. روق نفسك انت بقى وهدي اعصابك كده، وان شاء الله كل حاجه هتبقى عالي. يا عم تبقى عالي ازاي بس؟ ما الجواب باين من عنوانه. انا هشغلك شويه مزيكا هتروق لك دماغك وتخليك زي الفل. شغل يا اخويا. ايه ده؟ يا ساتر يا رب، يا ساتر. بص ايه ده يا ابني ده؟ اهدى بس، اهدى. ده كلاسيك بيتهوفن يا ابني. انا بيتهوفن دي اللي هتريح دماغي. اكفي اكفي. خلاص خلاص. قال بيتهوفن قال. سعد الباشا. ايه انت بقى الساعه دي يا جدعان؟ حرام صوصو ودني. سلام صوصو ده يا باشا. استاذ عاطف فين؟ مركز سعد مكتبي. ولا لسه شايفين؟ مع سعد. ساعة الباشا الكبير خليته بقى كبير. كنت عامل ايه يا حضرتك؟ رسالة الفراخ يا باشا. كنتوا ايه راقدين عليها؟ لا كنا بنلمها ونخلصها. يا اخي تلموا انتوا الاول قبل ما تلموا الفراخ. مساء الفل. يا بونسوار يا احلى برع. بونسوار ومسوير. مال القمر ماله؟ مالك يا قمر؟ ماليش. ومال اللؤلؤ اللي نازل على خدك ده ايه؟ سيبني وحياتك يا شوقي بيه، سيبني في حالي. ما هو حالك ده هو اللي مش عاجبني. الله يخليك ولا عاجبني. اخرج من هنا، خلي اليوم ده يعدي على خير. ما حدش يقدر يعمل لك حاجه طول ما انا هنا. وجودك هنا هو اللي هيعمل لي مشاكل. ليه؟ مش في شغل بيني وبينك ولا ايه؟ ما اضمنش. بهجت بيه زعلان، واما بيزعل الدنيا كلها بتتقلب. هو هنا؟ اجوه بس مع عاطف بيه. يا سلام، ادخل له. لا ارجوك سيبهم مع بعض. شايف كده؟ اوعى تكون فاكر نفسك مدير بجد. امال بهزار يا بهجت؟ ده قرار مجلس اداره. يتلحس يتلحس يا عاطف. انا اللي اصدرته وانا لحظه. مر لو لحسته بلسانك يا بهجت هيتمرر. انت بتقول ايه يا بهجت؟ بقول اللي انت سمعته. انا قلت لك بهجت؟ لا. ازاي تتكلم انت يا واحد؟ اتكلم عدل. انا اسمي عاطف فين؟ قومي لما توقف انت. عاطف بهجت انت اتعديت عليها. لا بهجت، لا يا بهجت، لسه حقوق كتير. يعني ايه؟ يعني الشركه بتاعتك دي في جيب الصغير. انا الشركه يا بهجت يا غول فوق، ومش كل الطير يتاكل لحمه. اسمع يا جدع انت. اسمع انت، لو كاريك بيجري ورا بنت السكرتيره كل حبلها هيشبع بيها. انا ماليش في شغل المراهقين بتاعك ده. انا ليا في مصلحته بس يا بهجت، الفلوس وبس، المال وبس، هو ده اللي يشبعني يا بهجت. بس بس بس بس يا عاطف. استنى اقعد اقعد يا عاطف. اديني قعدت. بحبها يا عاطف، بحبها. ما تحبها يا اخي، واحد عايشك. انا ما استحملتش منظركم لما دخلت عليكم ولقيتكم مع بعض. انت بتقول ايه يا بهجت؟ ده أصغر من بناتي يا أخي. وأصغر من ابني. بس أعمل إيه؟ بحبها. قول يا عاطف أعمل إيه؟ أنا عارف أعمل لك إيه. الله، مش كفاية عليها أهم الشغل بتاعك؟ طب بقول لك يا عاطف، الله يخليك يا حبيبي، المرة الجاية ما تبقاش تقرب منها قوي كده. تحب أرفدها لك؟ لا لا لا، ما ترفدهاش يا عاطف. ماشي يا بهجت. يا أوراق شحنة الفراخ اللي هتوصل بكرة الصبح على المركب. إحنا لازمنا شوية. اللي لازمك أعمله حبيبي، أنا عايز أتصرف بمعرفتك. انا ما عنديش اي اعتراض على اي حاجه. يعني ايه يا بهجت؟ مش عايز تعرف احنا وصلنا لحد فين؟ مش عايز اعرف اي حاجه. انا ثقتي فيك بلا حدود. بس الله يخليك عاطف، ابعت لي جيرمين. ابعت لك مين؟ طب اطلبها انت بنفسك. انا ماشي. جيرمين جيرمين. نعم يا بهجت بيه. تعالي لي بسرعه الله يخليك. حاضر. عايشين ازاي؟ انتوا ايه؟ قطعان غنم؟ مسروقين مجرورين بلا اراده ولا وعي؟ معجونين بالخوف والجبن؟ انت جيت هنا بارادتك؟ لا. عايش في بيتك بارادتك؟ برضو لا. هتموت بارادتك؟ لا. اتولدت بارادتك؟ برضو لا. ايه ده؟ هتقول ايه يا جدع انت؟ انت جيت من ضياع وخراب وفراغ ورايح على ضياع وخراب وفراغ. انت نكره وانت ولا حاجة، وانت مجرد نطفة وضيعة في هذا العالم. يا جبان تعال ناقش الحقيقة، ناقش الوجود، كل ما هو موجود موجود بذاته. لا، الله أوجد كل ما هو موجود. الله إذا كان هو مش موجود، إيه؟ الوجود في إبداع وصمود. جان بول سارتر قال. سارتر مين وتارتر مين؟ ده تلويث الحياة والغال. الدين الدين الدين أفيون للشعوب، تخدير للناس كي لا تطالب بحياة أفضل. أفضل ده كفر وإلحاد. تعال يا عمي، تعال تعال يا عمي، خد اقرا دول انت هتفهموا كل حاجة. ايه دي سدمية؟ انا سرحانة في ايه؟ اصلها قلة ادب. هي ايه دي قلة ادب؟ مسكني من ايدي. ومال هو فاكرني ايه؟ الجسم والاحترام. انت يا بنت الجنس مسيطر عليكي، خد الامور عادية، الولد والبنت واحد، كل واحد ليه وظيفته المحددة له ربنا. وان كانت نظرتهم نظرة شهوة. كلام ده في مخك بس، بص للصبيان زي بالظبط. وبتبص للصبيان ازاي؟ زي ما ببص لك تمام، مفيش فرق، كلنا زي بعض. ولا انت كده تخوفيني منك؟ يا رب ارحمنا. تعرف انا لو منك يا باشمهندس ما كنتش ابيع مزرعه زي دي ابدا. يا نصير ده مش كلام مشتري. وانا مش ببيع لمشتري عادي، انا اصل الولاد هاجروا وكبرت في السن، وبعد موت مراتي انا ما ليش وعدي، انا اروح لاولادي والاحفاد. وعلى ايدك يا فخري انا عرضت المزرعه دي للبيع. بصراحه لا، انا عرفت كده من مناقشه عابره. الحقيقه بقى يا جماعه ده من حسن حظنا. مبروك عليكم. الله يبارك فيك. عارف يا نصيف بيه انا مسمي المزرعه دي ايه؟ ايه المبروكه. وكل المشاريع اللي عملتها هنا عملتها بمزاج قوي. طول عمري نفسي اعيش عيشه الفلاح، والعشرين سنه اللي انا عدتها هنا عشت فلاح من الفلاحين، اكلت من اكلهم، شربت من شربهم، وحلمت احلامهم. بس انا نفسي اطور شويه، يعني كم عنبر دواجن، تسمين مواشي، صناعات جديده ومشروعات صغيره كده. على فكره مشروع جمع الخضار وتنظيفه وتغليفه وتصديره بيكسب كويس جدا، في ربح كتير قوي وبيشغل عماله كتير. انا فكرت فيه بس متاخر. البركه فيكم بقى. طيب احنا بقى ما اتفقناش على طريقه السداد. اللي انتوا عايزينه اعملوه. انا عايز احول المبلغ بره للخارج. تحت امرك. المحامي بتاعي ينفذ كل طلباتك. اوكي اوكي اتفضل. انتوا تحددوا الميعاد بقى مع بعض. اتفضل يا جماعه المقصر. ما كانش في داعي للتعب يا فؤاد بيه. ازاي ده احنا فلاحين وده خير المبروك. ما انا ما فيش حد بيزورني اصلا. ليا بنت اخ في اسكندريه دكتوره، هي مال هي في ابحاثها وانا مال هي في المبروكه. ما تلدوا ايديكم يا جماعه من هنا والشيخ. اتفضل. الكونسلت يا نرجس وصلوا؟ في مكتب الدكتور عدنان. طيب انا هروح للمريض، هو في اوضه 211 مش كده؟ ايوه تمام. ايوه وصل. ربنا يستر. ايه خايف؟ اللي في حالتي دي لازم يخاف. لا ما تقولش كده، انت راجل شجاع، انت عملت عمليتين باي باس. دي مش شجاعه، مكره اخاك لا بطل. لا برضو شجاعه، وان شاء الله تبقى اخر المتاعب. يا ريت لما نشوفهم هيقولوا ايه. ربنا هو الشافي، انا هو الرب شافي. لو في نيته الشفاء ما كانش سمح ليا بالمرض من اصله. بيسمح لحكمه عنده. حكمه في المرض؟ ربنا قال عن الضيقات اللي منها المرض انها بينه، يعني دليل على قضاء الله العادل، انكم تؤهلون لملكوت الله الذي لاجله تتالمون ايضا. قضاء الله العادل بيجازيني على حياتي اللي عشتها غلط، سجاير، خمرة، لا عقاب يعني. يعني مش عقاب، ممكن تكون حالتك دي نتيجة لحياتك دي، لكن عدالة الله هنا بقى لتأهيلك وإعدادك لملكوت الله. يعني في سبب؟ طبعا في سبب، عشان كده سمح، لكن للخير. حكاية الخير دي أنا مش فاهمها. مش لازم نفهمها، نقبل بس، نقبل بصبر وبرضا وبشكر. أخبارنا إيه النهاردة يا عزيز بيه؟ تحكمكم معايا. لا أبداً، المهم رعاتك. عمليتين فتح قلب، وإزاي أستريح؟ زي ناس كتير، ربنا خلق العلم والبحث عشان راحتنا. وخلق لي قلب مدغدغ. أبداً، ربنا بيهدى القلب سليم، إنما بتبقى فيه بعض الحالات الخاصة. وإحنا اللي بندغدغ قلوبنا بنفسينا يا عزيز بيه. اسمع كده يا دكتور وجدي، كل التحاليل والفحوص والايكو بتاكد الحاله. الجدار الايمن متهتك بنسبه كبيره قوي، والايسر كمان. خلاص قلب عزيز ما عادش ينفع. هو احمد في حاجه يا دكتور؟ احمد في كل حاجه. الدواء؟ الدواء مش اهم حاجه، الاكل، الجهد، الاثاره، سلوكه نفسه اهم من الدواء الف مره. طب والحل؟ حل واحد بس، زرع قلب جديد. من غير زرع قلب يبقى مفيش اي فايده. مفيش حل تاني خالص يا دكتور؟ مفيش فايده. انا مسكت قلب عزيز بيه مرتين بايدي دي، قلب مهلهل وحالته سيئه للغايه، لازم يعمل عمليه زرع قلب. مش كده يا دكاتره ولا ايه؟ فعلا. ودلوقتي في مراكز كتير لزراعه القلوب، ده حتى في معهد القلب في القاهره في دراسات وابحاث. والبركه في كريستيان ديرنر ومجدي يعقوب. ها في ايه؟ مش فاهم حاجه يا حبيب. الفيزياء ما تتفهمش، تتحفظ. حاولت مرة واثنين مفيش فايدة. أنا بحفظها زي ماهج ده، صم بس يا أخي. تشرب شاي؟ ماشي. بلاها الفيزياء، ذاكر حاجة تانية. انا كل ما افتح اي ماده ما الاقيش قدامي غير فيزياء. اكده هتتجنن او استسلم. يعني ايه؟ يعني انسحب. تنسحب؟ او ماتش كوره؟ دي كليه الطب يا ابني. اعمل ايه؟ ما كنتش فاكر نفسي غبي كده. غبي؟ غبي يا بتاع 97.5 انت يا اخويا. ما هو قدامك، انت مش معانا ولا ايه؟ وانا اللي كنت فاكر الثانويه العامه دي جبل، طلعت اعدادي طب. هيمالايا؟ هيمالايا؟ ايه هيمالايا دي؟ مع جين سنان جديد؟ حيوان وكيمياء وفيزياء ونبات يا ابني. دي اول سنة، هنيأسوا من اول سنة. انا نازل. على فين؟ مش عارف. كمالك ده مش كويس. ما تقولش انت كويس. الكويس ان انت تحاول تاني. احاول تاني؟ حاولت تاني وتالت وعاشر مفيش فايدة. على فكرة كده ما تبقاش كمال عبد الله اللي انا عارف. لا يا اخوي، انت مخدوع فيا اوي. انا غبي، انا فعلا غبي. فاهم يعني غبي؟ ايوه فاهم، بس نطنش. الشاي، الشاي اشربه لوحدك. قال غبي قال. امال انا ابقى ايه يعني؟ يلا فيزياء تاني. يلا Thank you.